الفصل الثامن والثلاثون في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي. الفصل التاسع والثلاثون في ذكر المنزل يريد نزوله. قال خولة بنت حكيم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، سبق أنه صلى الله عليه وسلم شرع لأمته كل ما فيه خيرها وصلاحها من عبادات ودعوات وأذكار مطلقة وفي أوقات أخرى محددة، كل ذلك فيما فيه صلاح الأمة ونجاتها، لأن الله أرسله رحمة للعالمين وعلمه ما فيه صلاح الأمة، فهو يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: كان خلقه القرآن، يعني يدعو إلى ما يدعوه القرآن، ويرقب فيما يرقب فيه القرآن، ويحذر مما ينهى عنه القرآن. ومن ذلك كثرة الأذكار في ليله ونهاره، في منزله ورحيله، في جميع الأوقات يكثر من ذكر الله سبحانه. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال يا رسول: ما المفردون؟ قال: الذاكر وما كثر والذاكرات. خرجه مسلم في الصحيح. فالذكر له شأن عظيم في صلاح القلوب وإزالة قسوتها وتطهيرها من درنها، وفي ما يتعلق بمرضات الله جل وعلا والتقرب لديه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليه وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بهم رحيما. سبحانه وتعالى في هذا أنه صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على قرية يريد دخولها قال: اللهم رب السماوات وما أضلت من الظل، الضاد بالضاء، ورب الأرضين وما أقلت يعني ما حملت، ورب الشياطين وما أضلت بالضاد من الإضلال، ورب الرياح وما درينا، أسأل خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ولكن من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هذا دعاء عظيم عند دخول القرية والبلد الذي يريد، هذا من أنفع الدعاء. كذلك كونه يقول عند إقبال الليل وإرادة في النزول في الأرض: يا أرض ربي وربك الله، اللهم إني أسأل الله خيرك وخير ما فيك وخير ما خلق فيك وخير ما أدب عليك، وأعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وولد. هذا دعاء عام في طلب الخير والسلامة من الشر، وهذا أيضا من الدعوات العظيمة. وهكذا ما في حديث خولة: إذا أنزل منزل قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. فالمؤمن يتأدب بالآداب الشرعية ويحرص على الدعوات الشرعية والأوراد الشرعية أينما كان. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. الذكر عند دخول القرية يبدأ من حين يدخل البلد، أحصل إليك الدعاء، أو إذا أقبل عليها. إذا أقبل عليها. نعم. وإذا دخلها كل واحد، إذا أقبل أو دخل عليه. نعم. أحسن الله إليك. نعم. الله أحسن عليك. إذا نزل منزلا ونسي أن يقول هذا الدعاء ثم تذكر بعد، يقول متى ذكر، يقول متى ذكر. أحسن الله إليك. المنزل سواء كان جديد أو يعني مستأجر، أحسن الله إليك. كل واحد. كل واحد أحسن. في البر أو في البحر، كل واحد. أحسن الله إليك. في البر والبحر. أقول خاص بالسفر هذا أو حتى في منازل الله يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا يعم جميع المنازل. حسن الله إليك. ورد هنا بالنون والصحيح إيش؟ اللهم رب السماوات السبع وما ظلت، رب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما أدرت، ورب الشياطين وما أقلت، هذا صحيح أم بالنون وما أضلل؟ المعروف بالنون، المعروف رب السماوات وما أضلل، يعني من الظل، رب الأرض وما أقلنا وما الشياطين وما أضلل، وإصلح الله جاء بالتها أيضا، هذا وهذا المعنى مستقيم. أقول معنى مستقيم بالتها وبالنون. نعم. أحسن الله إليك. ما يفعله يعني بعض الناس إذا أراد أن يسكن منزل أتى بقارئ يقرأ القرآن فيه؟ الله ما أعلم اللي حصل، لكن القرآن كله خير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قراءة البقرة في المنزل تطرد الشيطان، وأنه إذا قرأت في المنزل خرج الشيطان. فالقرآن فيه خير كثير، إذا قرأ في منزله أو أهله أو جيرانه ما أعلم فيه شيء. أحسن الله إليك. يأتون بقارئ، أحسن الله إليك، يأتون بقارئ يعني في شيء؟ والله ما أعلم في شيء. في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا يا شيخ، وجدت أثر لعبد الله. الله أعلم، الله أعلم. الله أعلم في قصة أكله من الشياة المسمومة، من هذا أوان انقطاع بهذه، يرجى أنه يكون لها الشهادة بهذا، ولكنه أفضل من الشهداء عليه الصلاة والسلام. أقول هو أفضل من الشهداء، فوق منزلة الشهداء، النبيين والصديقين والشهداء، الشهداء بعد النبيين وبعد الصديقين. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لأن أحلف بالله تسعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة، وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا. يا ضعيف في الأعمش، الأعمش مدلس واحد عنهن، ولكن شاهد أداء أوان انقطاع بهري من جهة الأكلة اللي أكلها في خيبر تشهد لهذا بالمعنى، لكن هم ما تموت، معروف بيجمع المسلمين ما تموت، مريض خذ مرضه نحو 12 يوم في مرضه، توفي مريضا عليه الصلاة والسلام. هذا ثابت في الصحيحين، أثبت من هذا حديث يا ربي ربك الله. لا بأس بإسناده، ذكر عليه من أبيه. لا بأس. السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ. المسح على الجوارب لابد في أن واحد ولا يجوز أن يمسح اليمين ثم اليسار؟ اليمين ثم اليسار أفضل، يمين وتيمم مثل الوضوء، يبدأ باليمين ثم اليسار.